أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلنا إلى في كتاب الطهارة إلى الفصل الثاني في أحكام الجبائر. والجبيرة هي الشيء الذي يربط على الكسور والرضوض في العظام والخرق واللصقات والأدوية التي توضع على الجروح والقروح ونحو ذلك. يقول السيد السيستاني: من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة، أعضاء وضوئه جبيرة على الوجه، في اليد، في الرأس، في القدم. تأمل لي بالعبارة، يقول من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة، هذه الأعضاء: الوجه، اليدين، الرأس، القدم، لكسر الكسر واضح، يعني كسر العظم، أو قرح. القرح هو في الحقيقة ما يكون نتيجة لظهور بعض الأمراض مثلا، على أساسها يكون هناك قرح في الحقيقة. فإذا في الحقيقة من كان على بعض أعضائه وضوئه جبيرة لكسر أو قرح. طبعا القرح هو الورم الذي يصير في البدن وبعد ذلك يخرج منه دم أو غير الدم، لذا في الحقيقة وهذا يكون مؤلم. لذا حتى في القرآن الكريم وردت هذه الآية القرآنية المباركة: إن مسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، تلك الأيام نداولها بين الناس. المهم لكسر أو قرح أو جرح الذي يحدث نتيجة للضرب بالسيف أو بطلقة أو بشيء جارح في الحقيقة والواقع. المهم من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة، والجبيرة في الحقيقة في ذلك الزمان ما يجعل من أعواد وعصي على اليد أو على القدم أو على الساق أو على الفخذ وما شابه ذلك. فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها. شوف تأملوا، فإن تمكن من غسل ما تحت الجبيرة الأعواد، بل من غسل ما تحتها بنزع هذه الأعواد، بنزع هذه الجبيرة، أولا بنزعها، شوف تأملوا بنزعها، فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها، ننزع هذه الأعواد من اليد أو من القدم أو من الوجه، بنزع ما تحتها، بل من غسل ما تحتها بنزعها، بل ننزع هذه الأعواد ونغسل ما تحت هذه الأعواد، أو بغمسها، ثانيا بغمسها، بل أو بغمسها في الماء وجب، واضح إن شاء الله، وجب. لذا يستفاد في الحقيقة من هذه العبارة، يستفاد من هذه العبارة أمران. الأمر الأول أنه يجب غسل ما تحت الجبيرة مع الإمكان، وهذا أمر على القاعدة، فإن المأمور به أولا غسل أعضاء الوضوء، ومع إمكان الإتيان بالواجب الأول يجب بلا إشكال، واضح؟ مضافا إلى بعض النصوص الدالة عليه، فمن تلك النصوص ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من الوضوء فيعصبها بالخرقة، ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ، فقال إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه فلينزع الخرقة. شوفوا تأملوا، إذن قضية نزع، إذن قضية إزالة الخرقة، إزالة الجبيرة، إزالة الأعواد، ثم ليغسلها. بلي واضح إن شاء الله. كذلك ما رواه عمار عن أبي عبد الله، في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر، إذا جبر كيف يصنع؟ قال إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيهما ويضع موضع الجبر في الماء، شوف موضع الجبر في الماء، حتى يصل الماء إلى جلده، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله. هذا الأمر الأول، الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، أنه يستفاد من كلامه حفظه الله سيد السيستاني أنه يكفي الغمس في الماء ولا يتعين النزع. شوف تأملوا، فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها، بنزع هذه الجبيرة، أو بغمسها، بغمس العضو في الماء وجب. شوف، يكفي الغمس في الماء ولا يتعين النازع، ولا يتعين النزع. خب، ولا يلزم، السيد السيستاني يقول ولا يلزم. في الصورة الثانية، في الصورة الثانية أي صورة؟ مو في صورة النزع، وإنما في صورة الغمس. شوف، فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أو بغمسها، هذه الصورة الثانية. في الصورة الثانية السيد السيستاني حفظه الله يقول ولا يلزم في الصورة الثانية أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، من الأعلى إلى الأسفل على الأقرب. تأملتوا للعبارة؟ في الصورة الثانية يقول لا يلزم أن يكون الغسل في حالة الغمس، يعني عندما أغمس العضو، ليس شرط أن يكون الغمس ماذا؟ من الأعلى إلى الأسفل، من الأعلى إلى الأسفل. فإذا في الحقيقة والواقع، فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها وجب. خب، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني يقول وإن لم يتمكن من الغسل بأن كان ضرريا أو حرجيا، أو من جهة كون النزع كذلك ضرريا أو حرجيا، ضرريا أو شنو؟ حرجيا. في الأمر الأول إن تمكن من غسل ما تحتها، في الأمر الثاني يقول السيد السيستاني حفظه الله وإن لم يتمكن من الغسل بأن كان الغسل ضرريا أو حرجيا، ولو من جهة كون النزع كذلك يكون ضرري أو حرجي. بل هنا كيف يعمل؟ يقول السيد السيستاني حفظه الله اجتزأ بالمسح على الجبيرة كما في بعض الروايات التي نتبرك بها عن أهل البيت عليهم السلام. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ما روى كليب الأسدي عن الرجل إذا كان كثيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره يعني الجبيرة، وليصلي. وكذلك ما رواه الحسن بن زيد عن أبيه عن علي عليه السلام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجبائر تكون على الكثير كيف يتوضأ صاحبها وكيف يغتسل إذا أذنب؟ قال يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء. واضح إن شاء الله. بل ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى. شوف تأمل لي السيد السيستاني حفظه الله يقول: وإن لم يتمكن من الغسل اجتزأ بالمسح على الجبيرة. اجتزأ بالمسح على من؟ على الجبيرة. ولا يجزي غسل ما حولها، يعني حول من؟ حول الجبيرة. واضح إن شاء الله؟ بل اجتزأ بالمسح على الجبيرة، يمسح على الجبيرة. ولا يجزي، أما إذا واحد يقول أنا ما أمسح على الجبيرة وإنما على ما حول الجبيرة، هنا مثل الجبيرة فرد 10 سنتيمات، أنا ما أمسح على الجبيرة وإنما حول الجبيرة تحتها إلى جانبها، يقول لا ما يصير. ولا يجزي غسل ما حول الجبيرة ولا غسلها، غسل الجبيرة، غسل الجبيرة هنا، بل عن مسحها على الأحوط. هذا الأحوط الوجوبي، هذا الأحوط الوجوبي، بل فإن الأمر كما أفاده حفظه الله باعتبار كون الوظيفة وجوب المسح، ولا بد من الاتيان بما تعلق به الأمر، بل فلا بد من الاتيان به وهو المسح على الجبيرة. واضح إن شاء الله صارت الصورة. بل يقول السيد حفظه الله يقول: ولا بد من استيعابها، استيعاب الجبيرة بالمسح. واضح صار إن شاء الله؟ ولا بد من استيعاب الجبيرة بالمسح إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة. بل فلا بد من استيعاب الجبيرة بالمسح، كل الجبيرة لابد شنو؟ لابد أمسح عليها. بل إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة. مثل إيش؟ السيد حفظه الله يقول: كالخلل، يعني الخلال، الخلل يعني الخلال التي تحدث بين الخيوط. ها، كالخلل يعني بلي يعني الخلال، يعني التي تحدث بين الخيوط ونحوها. واضح؟ هذا معنى الخلل، وليس الخلل الذي نعبر عنه بخلل مثلا فرشاء، خلل مثلا في جهاز الكمبيوتر، في جهاز التلفزيون، بل مثلا لا يعطي نقول عليه خلل. لا، هنا عندما نقول خلل يعني الخلال، يعني الفتحات، يعني بين هذا الخيط وبين هذا الخيط، هذا ما ممكن استيعابه بالمسيح. بل كالخلل أو الخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها، هذا إذا كانت الجبيرة في بعض مواضع الغسل. بل هذا إذا كانت الجبيرة في بعض مواضع الغسل، في بعض مواضع الغسل يعني في الوجه أو في اليد اليمنى أو في اليد اليسرى. زين. وأما إذا كانت الجبيرة، يعني كانت الضمير يعني يعود إلى الجبيرة، في بعض مواضع المسح، يعني إما في الرأس إما في القدمين. بل وأما إذا كانت الجبيرة في بعض مواضع المسح فمع عدم إمكان نزعها والمسح على البشرة، إذا ما قدرنا، إذا قدرنا خوف بها ونعمة، إذا قدرنا نرفع ما على الرأس، نرفع ما على القدمين، نمسح على القدم أو نمسح على الرأس إذا كنا نستطيع أن نرفع هذه الجبائر. وأما إذا ما قدرنا أن نرفع هذه الجبيرة من على الرأس أو من على القدمين، شنو يقول السيد السيستاني؟ يقول: وأما إذا كانت الجبيرة في بعض مواضع المسح مواضع المسح كما نعلم الرأس والقدمين، فمع عدم إمكان نزعها هذه الجبائر والمسح على البشرة ما نقدر، يتعين المسح عليها على الرأس على القدمين بلا إشكال. بلا إشكال ماذا نستطيع؟ ماذا أن نمسح عليها بلا إشكال. واضح إن شاء الله. نعم، انتهينا من هذه المسألة. مسألة جديدة، بل مسألة 103. يقول السيد السستاني حفظه الله: الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة، حكم الجبيرة المتقدم، حكم الجبيرة المتقدم. كما طبعا يستفاد هذا الحكم بنحو الوضوح من حديث عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكثير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ فقال: يغسل ما وصل إليه الغسل أو الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر، ويبعث أو يعبث بجراحته، ويعبث بجراحته. واضح إن شاء الله. فإذا في الحقيقة الجروح والقروح المعصرة حكمها حكم الجبير المتقدم. فإذا كان يستطيع في الحقيقة نزحها فبها ونعمت، ما يستطيع نزحها يعني فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها بغمسها بل وجب، وإن لم يتمكن لخوف الضرر اجتزأ بالمسح عليها، اجتزأ بالمسح عليها. واضح إن شاء الله. بل وكذلك ولا يجزي كذلك غسل الجبيرة عن مسحها، بلي ولا يجزي غسل ما حولها ولا غسل الجبيرة عن مسحها، بل نفس الحكم المتقدم في الجبيرة يجري هنا حذو النعل بالنعل. الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم، فإن استطاع رفعها أو غمسها وجب، وإلا اجتزأ بالمسح عليها. واضح كما قرأنا في هذه الرواية، رواية عبد الرحمن بن الحجاج التي تدل على المدعى. بل خب، يقول: وأما الجروح والقروح المكشوفة، بلي وأما الجروح والقروح المكشوفة يعني غير معصبة، ذيك معصبة. من الساعة يقول السيد السيستاني: الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة. زين، عندنا جروح وقروح مكشوفة غير معصبة، خب ماذا يفعل؟ يقول السيد السيستاني حفظه الله: فإن كانت في أحد مواضع الغاسل، يعني الوجه أو اليدين، اليد اليمنى أو اليسرى، وجب غسل ما حولها. واضح إن شاء الله. وجب غسل ما حولها، شوفوا تأملوا بالعبارة لا تفوتكم. وأما الجروح والقروح المكشوفة غير معصبة هذه، بل وإنما جرح مكشوف أو قرح مفتوح، وقلنا نحن القرح والورم الذي يخرج منه الدم وغير الدم من القذارات وما شابه ذلك. خب، وأما الجروح والقروح المكشوفة فإن كانت في أحد مواضع الغسل، يعني في الوجه الجرح أو القرح أو في اليد اليمنى أو في اليد اليسرى، وجب غسل ما حولها، غسل ما حول الجرح وغسل ما حول القرح. خب، والأحوط كذلك السيد حفظه الله يقول والأحوط بلي، والأحوط والأحوط بلي. كذلك شوف تأمل بهذه الرواية ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن الجرح كيف يصنع صاحبه، قال يغسل ما حوله. شوف تأمل لي نفس عبارة السيد حفظه الله سيد السيستاني يقول فإن كان في أحد مواضع الغسل وجب غسل ما حولها. شوف تأمل لي. خب، والأحوط استحبابا، والأحوط استحبابا المسح عليها إن أمكن، إن أمكن. تأمل لي، والأحوط استحبابا بلي المسح عليها يعني على الجرح أو على القروح أو الجروح إن أمكن المسح عليها وهي مكشوفة. شوف تأمل لي، بلي بلي. والأحوط استحبابا المسح عليها يعني على الجروح وعلى القروح إن أمكن، إن أمكن بلي. ولا يجب، ولا يجب، ولا يجب وضع خرقة عليها، على الجروح، على الجروح والقروح ومسحها. ولا يجب وضع خرقة على الجروح والقروح ومسحها بلي، وإن كان ذلك أحوط استحبابا، وإن كان، وإن كان يعني وضع خرقة على الجرح أو القرح والمسح عليه في الحقيقة والواقع، هذا أحوط استحبابا. واضح صار عندكم إن شاء الله. بلي. وأما الكسر طبعا، وهذه المسألة السيد السيستاني حفظه الله يتفق، يتفق مع السيد الخوئي رضوان الله تبارك وتعالى عليهما. واضح إن شاء الله. نعم نعم. وأما الكسر، وأما الكسر، وأما الكسر المكشوف، وأما الكسر المكشوف في مواضع الغسل يعني في الوجه أو في اليد اليمنى أو في اليد اليسرى، في مواضع الغسل أو في مواضع المسح يعني في الرأس أو في القدمين، فالمتعين فيه التيمم. بلي بلي. شوف تأملوا بالعبارة، السيد السيستاني يقول وأما الكسر المكشوف يعني غير المجبور، بلي غير مجبور، هذا الكسر غير مجبور في مواضع الغسل بلي أو في مواضع المسح. هنا كيف، ما هو وظيفة المكلف؟ يقول فالمتعين فيه التيمم. ها، فالمتعين فيه التيمم. هنا بعد الوضوء شنو؟ لا يجب عليه الوضوء، وإنما يجب عليه ماذا؟ بلي، وإنما يجب عليه التيمم. إذن في الحقيقة المتعين، المتعين في الكسر المكشوف، المتعين في الكسر المكشوف في الوجه أو اليدين أو الرأس أو القدمين، المتعين فيه التيمم. وكذلك وكذلك كذلك المتعين في القروح والجروح المكشوفة، ولكن في مواضع المسح يعني في الرأس وفي القدمين ماذا؟ المتعين هو كذلك التيمم، كما هو المتعين يعني التيمم في القروح والجروح المكشوفة، ولكن ليس في مواضع الغسل يعني في الوجه واليدين، وإنما في مواضع المسح وهو الرأس أو القدمين. انتهت هذه المسألة، مسألة جديدة. يقول السيد السيستاني حفظه الله في مسألة 104، في مسألة 104 يقول: اللطوخ المطلي بها العضو اللطوخ المطلي بها العضو، يعني هذا الدواء، بل اللطوخ الزيت أو الدهون أو الدواء أو السبيرتو أو ما شابه ذلك من هذه الأشياء التي يطلى بها العضو، بل اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي ولو كان عن ألم أو ورم أو نحوهما، بل يجري عليها حكم الجبيرة، يجري عليها حكم الجبيرة، بل نعم. ويدل على هذا الحكم في الحقيقة ما رواه الحسن بن علي الوشاء قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلاء الدواء؟ فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه. وكذلك الرواية الأخرى كذلك عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الدواء يكون على يد الرجل أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ فقال: نعم يمسح عليه ويجزيه. في الحقيقة واضح صار إن شاء الله عندكم. إذن اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي ولو كان عن ألم أو ورم أو نحوهما يجري عليها حكم الجبيرة، يجري عليها حكم الجبيرة. خب، وأما الحاجب اللاصق، وأما الحاجب اللاصق، وأما الحاجب اللاصق اتفاقا كالقير ونحوه، هذا الحاجب اللاصق يعني الحاجب يعني المانع الذي يلصق على اليد، على الوجه، على اليد، على الرأس، على القدم، بل هذا ما ممكن أنه ينزع. وأما الحاجب اللاصق، شوف الحاجب يعني الشيء الذي يمنع، اللاصق الشيء الذي يلتصق بالوجه أو باليدين كالقير ونحو القير، فإن أمكن رفعه وجبه بلا إشكال ولا ريب باعتبار مقتضى القاعدة الأولية بعد وجوب غسل الأعضاء أو مسحها. واضح إن شاء الله؟ بلي. فإن أمكن رفعه وجب، فإن أمكن رفع القير وهذه الأشياء اللاصقة والمانعة التي في الوجه أو في اليدين فإن أمكن رفعها وجب، وإلا لا يمكن رفعها، لا يمكن رفعها، يعني فإن أمكن رفعها وجب والوضوء أو الغسل، يعني بعد ذلك نتوضأ أو نغسل بدون هذه الأشياء اللاصقة وهذه الأشياء اللي مثل القير، وإلا يعني لا يمكن رفعها، بل وإلا وجب التيمم. ها، وإلا وجب التيمم إن لم يكن الحاجب في مواضع التيمم. ها، وإلا وجب التيمم، يعني ما قدرنا أن نرفع الحاجب اللاصق مثل القير وما شابه ذلك عن اليد، عن ماذا؟ عن الوجه، ما قدرنا. وإلا وجب التيمم، ولكن متى يجب التيمم؟ إن لم يكن الحاجب في مواضع التيمم، في مواضع التيمم. واضح إن شاء الله؟ بل وإلا وجب التيمم إن لم يكن الحاجب في مواضع التيمم. وإلا شايف تأمل لي لولا؟ بل باعتبار لعدم القدرة على الوضوء فتصل النوبة علما إلى البدل الاضطراري، إلى البدل الاضطراري. والبدل الاضطراري شنو؟ هو التيمم. وإلا وجب التيمم إن لم يكن، إن لم يكن شنو؟ إن لم يكن الحاجب في مواضع التيمم. وإلا، وإلا جمع، يعني إذا كان الحاجب كذلك في مواضع التيمم، يعني في الجبهة وموجود وين؟ في الكفين مثلا. بل وإلا جمع بين الوضوء والتيمم، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم. والظاهر هنا أنه من باب العلم الإجمالي بأحد الأمرين، فيجب كلاهما من باب كون العلم منجز هنا. وبعبارة أخرى نعلم بوجوب شرطية الطهارة إجمالا في هذا الحال، واضح إن شاء الله. فهنا في الحقيقة بلي، فيجب وإلا جمع بين الوضوء والتيمم. وبهذه المسألة ننتهي من هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.